قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن التكلف. التكلف معناه تكلف الشيء ومحاولة معرفته وإظهار الإنسان بمظهر العالم وليس كذلك. ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر، يعني لا أسألكم على ما جئت به من الوحي أجرا تعطونني إياه، وإنما أدلكم على الخير وأدعوكم إلى الله عز وجل. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم يقولون لأصحابهم: ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. وما أنا من المتكلفين، أي من الشاقين عليكم أو القائلين بلا علم، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ويؤيده الله تعالى على قوله بإقراره عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهينا عن التكلف. والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا قال الصحابي نهينا فإن هذا له حكم الرفع، يعني كأنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه يكون هذا الناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نهينا عن التكلف، أن يتكلف الإنسان ما لا علم له به ويحاول أن يظهر بمظهر العالم العارف وليس كذلك.